تبارك وتعالى يعينكم في إنجاز بناء هذا المركز، فعليكم أن تبذلوا جهودكم في إقامته. أعانكم الله. دنيا غرور لذاتها تفنى، والموت كأس نشربه، فمتى العبور من هذه السكنى، والقبر باب ندخله. يا غرور يا غرور، دنيا غرور لذاتها تفنى، أيدكم الله، يسر الله لكم القيام بما فرض عليكم. اللهم أعنا. جد النفيس فالله خالقنا، يعطي النجاح من فضله، ما من أنيس إلا يفارقنا، فمن استراح في قدره. يا غرور يا غرور، دنيا غرور لذاتها تفنى، يسر الله لكم القيام بما فرض عليكم. اللهم أعنا على ما ترضى، ووفقنا للعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.